بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال ابن قدامة الموفق عليه رحمة الله في كتابه لمعة الاعتقاد التي هي قطعة من اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، قال عليه رحمة الله: فمما جاء من آيات الصفات قوله تعالى: ويبقى وجه ربك. هذه أول الصفات التي يذكرها المصنف عليه رحمة الله، فهذا شروع من المصنف الموفق بن قدامة عليه رحمة الله في ذكر صفات الله عز وجل، في ذكر صفات الله عز وجل إثباتا للألفاظ وإثباتا للمعاني، إثباتا للألفاظ وإثباتا للمعاني، على نحو قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأول هذه الصفات التي بدأ بها الموفق عليه رحمة الله صفة الوجه لله جل وعلا، وصفة الوجه ثابتة لله جل وعلا بكتاب الله عز وجل كما ذكر الآية، وهكذا أيضا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك من حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر أن من أدعية دخول المسجد وأذكار دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، إلى آخر الدعاء، إلى آخر ماذا؟ الدعاء. معنى ذلك أن صفة الوجه لله جل وعلا ثابتة بالكتاب وثابتة أيضا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والوجه في لغة العرب، الوجه في لغة العرب هو ما يستقبل به في كل شيء، ما يستقبل به في كل شيء يسمى وجها، يسمى وجها، أو ما تحصل به المواجهة، أو ما تحصل به المواجهة. لك أن تعبر بالتعبير الأول ولك أن تعبر بالتعبير الثاني. فالوجه في لغة العرب ما يستقبل به في كل شيء بحسبه، في كل شيء بحسبه. البيت له وجه، الإنسان له وجه، سيارة لها وجه، في كل شيء بحسبه، فهو ما يستقبل به، كل ما يستقبل به يسمى وجها، كل ما يستقبل به يسمى وجها، وهو بحسب ما يضاف إليه. فإذا أضيف ماذا إلى الإنسان؟ الوجه معروف، وجه الإنسان معلوم، وإذا أضيف ماذا إلى البيت؟ معلوم، معلوم واجهة البيت، وجه ماذا؟ البيت. وإذا أضيف إلى السيارة، إلى غير ذلك، فهذا في لغة العرب ما يستقبل به في كل شيء بحسبه، في كل شيء بحسبه، بحسب ما يضاف إليه، بحسب ما يضاف إليه. وصفة الوجه صفة ذاتية لله جل وعلا، من الصفات الذاتية لله جل وعلا، وتسمى بالصفات الخبرية، أي لأنها لا تعرف إلا عن طريق الخبر، لا يدخلها ماذا؟ القياس، ولا يدخلها ماذا؟ العقل. تسمى بالصفات الخبرية. الصفات الخبرية هي التي لا تعلم إلا عن طريق الخبر، كالوجه واليدين، العينين، الأصابع، القدم، هذه تسمى عند العلماء بالصفات الذاتية الخبرية. ولك أن تزيد يعني شيئا، ذكر أيضا العلماء ما تسمى لنا أبعاض وأجزاء، بالنسبة للمخلوق تسمى أبعاض وأجزاء، لكن لا يقال أنها أبعاض وأجزاء لله جل وعلا، لكن إذا أضفتها للمخلوق فهي هذه. إذن فصفة الوجه من الصفات الذاتية التي هي ملازمة لذات الله جل وعلا أزلا وستبقى أبدا، ملازمة لذات الله جل وعلا أزلا وستبقى ماذا؟ أبدا. فهي من صفات الذات، أي التي تلازم الذات أزلا وأبدا، وتسمى بالصفات الخبرية، قالوا لأنها لا تعلم عن طريق العقل ولا عن طريق القياس، لا تعلم إلا من طريق الأخبار من كتاب الله عز وجل، وهكذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الله عز وجل. فذكر ما يتعلق بصفة الوجه. أهل البدع في هذه الصفة أهل البدع في هذه الصفة ذكروا أن المقصود بالوجه إما الذات وإما الثواب، ما أثبتوا لله جل وعلا ماذا صفة ماذا الوجه، فقالوا المقصود به ويبقى وجه ربك أي ذات ربك، هذا خروج عن الظاهر، هذا خروج عن الظاهر. قالوا إما أن تفسر بالذات وإما أن تفسر ماذا بالثواب، وإما أن تفسر بالثواب، وكلاهما مردود. أولا لماذا مردود؟ لأنه خلاف الظاهر، لأنه خلاف الظاهر من نصوص كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. الأمر الثاني لأن هذا يخالف إجماع السلف، لأن هذا يخالف ماذا إجماع السلف، لم يفهموا من الوجه لا الذات ولا الثواب، وإنما فهموا من الوجه الوجه الذي يليق بالله جل وعلا. إذن الأمر الأول أن هذا خلاف الظاهر، الأمر الثاني أن هذا خلاف ماذا الإجماع، الأمر الثالث أن هذا تمنعه ماذا النصوص الواردة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الذات وبين الوجه، قال أولا أعوذ بالله العظيم هذه الذات وبوجهه الكريم، فإن الواو تفيد المغايرة، فغاير النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالواو، فعطف الوجه على الذات، فيدل على الفرق بين الذات وبين الوجه. أعوذ بالله أي بالذات هذه الآن، وبوجهه الكريم هذه هي الصفة التي تليق بالله جل وعلا، هذا قول ماذا مردود، هذا قول مردود يمنحه كما قلنا الخلاف الظاهر والإجماع القائم من السلف، وتمنحه أيضا ماذا النصوص، النصوص الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا إذا فسر ماذا بالثواب، هذا أيضا يقال خلاف الظاهر وأيضا خلاف إجماع ماذا السلف، وأيضا النصوص تمنع تفسير الوجه ماذا بالثواب، تفسير الوجه ماذا بالثواب. لهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حجاب الله جل وعلا النور، حجابه ماذا النور، لو كشفه أي كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه ماذا بصره، هل يكون هذا الثواب الذي يحرق هذه الأشياء؟ لا، ما هو صحيح هذا، فهذا يدل على أن هذه الصفة صفة ماذا ذاتية لله جل وعلا، لا تفسر لا بالذات ولا تفسر بالثواب، بل هي صفة من صفات الله جل وعلا الذاتية التي ثبتت لله جل وعلا أزلا وستبقى ماذا كذلك، يعني ما ثبتت لله أزلا وستبقى لله جل وعلا ماذا أبدا. هذا هو ما قول أهل السنة والجماعة في صفة ماذا الوجه. ثم قال المصنف عليه رحمة الله قال وقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، هذا فيه إثبات صفة ماذا اليدين لله جل وعلا، واليد صفة من صفات الله جل وعلا الذاتية الخبرية المسمى لنا أبعاد وأجزاء، المسمى لنا أبعاد وأجزاء، فهي صفة ذاتية أي أنها لازمت ذات الله جل وعلا في الأزل وستبقى إلى الأبد، وستبقى ماذا إلى الأبد، وهي من الصفات الخبرية أي التي لا تعلم إلا من طريق الخبر، لا يدخلها ماذا قياس ولا عقل، لا يدخلها ماذا قياس ولا عقل، فهي صفة خبرية ذاتية، صفة خبرية ماذا ذاتية. بل يداه مبسوطتان، فلله جل وعلا بإجماع أهل السنة والجماعة أن لله جل وعلا يدين، أن لله جل وعلا يدين تليقان بالله جل وعلا، تليقان بالله جل وعلا، واليد في كتاب الله جل وعلا، وهكذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت مفردة وجاءت مثنى وجاءت مجموعة، فجمع أهل العلم بين هذه ماذا النصوص، جمع أهل العلم بين هذه ماذا النصوص. أما ما يتعلق بصفة اليد من حيث ماذا الإفراد، فقد جاءت ماذا مفردة، قد جاءت ماذا مفردة كما قال الله جل وعلا يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم، والمقصود باليد هنا الجنس الذي يشمل غير هذه اليد، يعني الجنس يطلق على القليل ويطلق على الكثير، يطلق على القليل ويطلق على الكثير، فاليد المقصود بها هنا الجنس، تشمل اليدين، تشمل ماذا اليدين. وهكذا قد جاءت أيضا ماذا مجموعة، جاءت أيضا الأيدي ماذا مجموعة مما عملت أيدينا، مما عملت ماذا أيدينا. وخرج هذا الجمع لأنه بإجماع أهل السنة والجماعة أن لله يدين، أن لله ماذا يدين، لا أيدي ولا يد، بل لله جل وعلا ماذا يدين، بل لله جل وعلا يدان بإجماع أهل السنة والجماعة. فلما جاءت مثل هذه النصوص من كتاب الله جل وعلا فيها ذكر اليد، اليد هذه أمر معلوم أن المقصود به اليد هنا المقصود بها يعني الجسم يعني الجنس، يعني ماذا يد الله فوق أيديهم، اليد هنا الجنس تطلق على القليل وتطلق على الكثير. وأيضا يد هذه مفرد أضيف إلى الضمير، وإذا أضيف المفرد إلى الضمير وتعرف بالإضافة يستفاد منه أكثر من واحدة، يستفاد منه أكثر ماذا من واحدة. وهكذا أيضا جاءت النصوص بإثبات أيدي لله جل وعلا مما عملت أيدينا. قال العلماء إما أن يقصد بنا في أيدينا الجمع، أي بمعنى المقصود به ماذا التعظيم، ناها هنا للتعظيم، ناها هنا ماذا للتعظيم. وهذا كلام عربي فصيح أنه قد يعبر الإنسان عن نفسه بقوله نحن وهو واحد، نحن وهو ماذا واحد، يقصد بذلك التعظيم، مما عملت أيدينا هذه النون للتعظيم. فلا يعني ماذا لا تختلف مع يعني المثنى، لا تختلف مع ماذا المثنى، فهي يدان. وهذا أسلوب ماذا عربي، هذا أسلوب ماذا عربي. وهكذا ذكر العلماء قاعدة أيضا أن المفرد إذا أضيف إلى ضمير الجمع أو المثنى إذا أضيف إلى ضمير الجمع فإنه يجمع، فإنه ماذا يجمع. هذه قاعدة عند العلماء من حيث العربية أن المفرد إذا أضيف إلى ضمير الجمع يجمع، وهكذا أيضا ماذا المثنى إذا أضيف إلى ضمير الجمع ماذا يجمع ولا ماذا إشكال. فهذا أسلوب ماذا عربي، هذا أسلوب ماذا عربي. وفي هذا المقام المثنى، المثنى إذا أضيف إلى ضمير الجمع إذا أضيف إلى ضمير الجمع الأفصح فيه الجمع، الأفصح فيه الجمع. ولك أن تعبر عنه بالمثنى، ولكن هذا خلاف الفصيح، ولكن هذا خلاف ماذا الفصيح، هذا خلاف ماذا الفصيح. فلا إشكال في مثل هذا ماذا المقام. فأهل السنة والجماعة بإجماع يقولون لله جل وعلا يدان، لله جل وعلا ماذا يدان. فيأتوا إلى مثل هذه النصوص الذي فيها ذكر اليد أو التي فيها ذكر جمع ماذا الأيدي، فخرجوها على هذه ماذا الوجوه، خرجوها على هذه ماذا الوجوه. والسبب في ذلك الإجماع قائم أن لله جل وعلا يدان، أن لله جل وعلا ماذا يدان. فما جاء من هذا الإشكال يحل بهذه الطريقة، وترجع فيه إلى هذه ماذا الطريقة، المفرد يقصد به الجنس، والجمع يقصد به أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير الجمع القاعدة العربية أنه يجمع، قاعدة العربية عندهم ماذا أنه يجمع في مثل هذا ماذا المقام. ثم يأتي بعد ذلك أهل البدع فيما يتعلق بصفة ماذا اليد، قالوا المقصود باليد الثواب أو المقصود باليد القدرة. والرد عليهم يعني كما مر معنا أن هذا خلاف الظاهر، أن هذا خلاف ماذا الظاهر، أن المقصود باليد اليد، أن المقصود باليد اليد، فلا يقصد بها ماذا، قد تأتي بمعنى القدرة وقد تأتي بمعنى الثواب، لكن الأصل أن الإنسان لا يخرج ماذا عن الظاهر، نقول هذا خلاف الظاهر، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا خلاف إجماع السلف، لأن السلف أجمعوا على أن لله يدين، على أن لله ماذا يدين، هذا محل إجماع بين سلف هذه الأمة. والأمر الثالث أن النصوص الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تمنع هذا التأويل بالثواب أو بالقدرة، فإن اليد جاءت موصوفة بأنها تقبض، بأنها ماذا تبسط إلى غير ذلك، وبأنها ماذا كذلك يعني يحصل لها الطي ويحصل لها البسط ويحصل لها ماذا القبض، وهذا لا يكون في باب الثواب ولا يكون في باب ماذا القدرة، لا يكون في باب ماذا القدرة. وهكذا يشكل عليه فيما يتعلق بالمثنى، فليس لله يعني قدرتان أو ليس لله ماذا ثوابان، يشكل عليه مثل هذه ماذا النصوص، تشكل عليه مثل هذه ماذا النصوص. إذن فتفسير اليد بالقدرة هذا خروج عن الظاهر وخروج عن إجماع ماذا السلف. وأيضا المشكل عليهم فيما يتعلق بتثنية ماذا اليد، حينما تأتي نصوص فيها تثنية اليد، هل يقال قدرتان ولله قدرة؟ هل يقال ثوابان وثواب الله جل وعلا هو جنس، وثواب الله جل وعلا هو ماذا؟ جنس. فهذا معنى يعني ماذا كلام أهل البدع في قولهم أن الموصول باليد إما القدرة وإما ماذا الثواب، إما القدرة وإما ماذا الثواب. معنى ذلك أنهم نفوا وأثبتوا، نفوا فيما يتعلق باليد، وقالوا أن الموصول بمقصود ماذا باليد هي الثواب وهي ماذا القدرة. من أين لكم أن الموصول باليد في هذه الآيات القدرة، أو أن الموصول بها ماذا الثواب، أو أن الموصول بها ماذا الثواب؟ والله عز وجل إنما تعبدنا بالظاهر، وأنزل هذا القرآن عربيا، وأنزل هذا القرآن ماذا عربيا. واليد من حيث المعنى في لغة العرب معلومة، واليد من حيث المعنى في لغة العرب ماذا معلومة، فتفسيرها ماذا بالثواب، ومنهم من يفسرها ماذا بالنعمة، منهم من يفسرها ماذا بالنعمة. هذا خروج عن الظاهر، لأن الله عز وجل له ماذا نعم كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعم الله جل وعلا على العباد كثيرة. وهكذا أيضا مما يشكل عليهم ما جاء في تثنية ماذا اليد، كما قال الله جل وعلا لما خلقت بيدي، لما خلقت ماذا بيدي، في التعنيف ماذا إبليس لما أبى أن يسجد حين أمره الله جل وعلا ماذا بالسجود. فلو كان المقصود أي بنعمتي أو بقدرتي أو بثوابي إلى غير ذلك، هذا ترده اللغة العربية، هذا ترده ماذا اللغة ماذا العربية. وإلا لاحتج أيضا إبليس على رب العالمين أيضا يقول أنا مخلوق بقدرتك، أيضا أنا مخلوق ماذا بقدرتك، فلم يحتج عليه بهذا الأمر، فدل على أن الله خص آدم من بين المخلوقات، أن الله جل وعلا خلقه ماذا بيديه، أن الله جل وعلا خلق آدم بيديه، فما خلقه بالثواب ولم يخلقه ماذا بالقدرة، لم يخلقه ماذا بالقدرة ولا بالثواب، وإلا لاحتج إبليس على رب العالمين سبحانه وتعالى، أيضا هو مخلوق بالقدرة، مخلوق ماذا بالقدرة. هذا يدل على أن القوم خرجوا عن الظاهر إلى غيره من دون برهان ومن دون ماذا قرآن ومن دون لغة ماذا عربية تدل على هذا ماذا المعنى، بل لله جل وعلا يدان تليقان بالله عز وجل، لله جل وعلا يدان تليقان بالله جل وعلا. فأهل السنة على إثبات الألفاظ وعلى إثبات المعاني، وهكذا ابتعدوا عن الكيفية. كيفية الصفات نقول الله أعلم، الله جل وعلا أخبرنا ماذا عن أخبرنا عن المعنى ولم يخبرنا ماذا عن الكيفية، أي أثبت لنا لفظا يحمل معنى ولم يخبرنا ماذا في هذا اللفظ عن كيفية ماذا صفة اليدين. فنقول كما قال الإمام مالك عليه رحمه الله، اليدان ماذا معلومتان، اليدان ماذا معلومتان، والإيمان بهما ماذا واجب، والكيف ماذا مجهول، أي مجهول لنا، وإلا فلله في يديه ماذا كيفية يعلمها ماذا هو سبحانه وتعالى. والسؤال عن الكيفية يعتبر ماذا بدعة في دين الله عز وجل. ثم قال عليه رحمه الله، قال وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وهذا فيه إثبات صفة ماذا النفس، فيه إثبات صفة ماذا النفس لله جل وعلا. وإجماع السلف الذي نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله أن المقصود بالنفس الذات، أن المقصود بالنفس أي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في ذاتك. فتقول جاء زيد نفسه، جاء زيد نفسه، فإن النفس المقصود بها الذات، ها هنا المقصود بها ماذا الذات نفسها، أي ليست زيادة على الذات، ليست صفة زائدة ماذا على الذات، وليست أيضا ذات خالية من الصفات كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله. فهذه الصفة يعني ما يتعلق بالنفس، فليست صفة زائدة على الذات، وليست أيضا ذات خالية عن الصفات، بل المقصود بالنفس يعني هي الذات بعينها، هي الذات ماذا بعينها. وهذه من حيث العربية معلومة، هذه من حيث العربية ماذا معلومة. فتقول جاء زيد نفسه، أي جاء زيد ماذا ذاته، فيطلق على النفس الذات، يطلق على النفس ماذا الذات، وفي هذا كما قلنا إجماع من سلف هذه الأمة. نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن المقصود بالنفس هي الذات، لا صفة زائدة على الذات، ولا أنها ذات خالية من الصفات، ولا أنها ذات خالية ماذا؟ من الصفات، أي بمعنى ليست يعني صفة منفكة ماذا؟ عن الذات، مغايرة للذات، أو أنها ذات لا تتصف ماذا بالصفات. كل هذا قد رده شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقل إجماع السلف في هذه ماذا؟ المسألة. نقل إجماع السلف في هذه المسألة. نقل عن الشيخ ابن باز عليه رحمة الله أنه أثبت ماذا؟ صفة ماذا؟ النفس زائدة عن الذات، وأجراها مجرى باقي الصفات كالوجه واليدين إلى غير ذلك، لكن هذا يخالف إجماع السلف، هذا يخالف ماذا؟ إجماع السلف الذي نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، الذي نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. إذن النفس في لغة العرب الذات، النفس في لغة العرب الذات، دليل ذلك جاء زيد نفسه، أي جاء زيد ماذا؟ ذاته، جاء زيد ماذا؟ ذاته. فهذه ثلاث من صفات الله عز وجل، صفتان خبريتان تتعلقان ماذا؟ أو ثلاث صفات تتعلق ماذا ب ثلاث ماذا صفات لله جل وعلا، كلاهما من قبيل الصفات الخبرية، كلاهما من قبيل الصفات ماذا؟ الخبرية، التي اتصف الله جل وعلا بها أزلا وسيبقى بها ماذا؟ أبدا سبحانه وتعالى. وتسمى لنا أبعاض وأجزاء، تسمى لنا أبعاض وأجزاء. سيأتينا التقاسيم للصفات، أن من الصفات ما يكون صفات ذاتية، ومن الصفات ما يكون صفات معنوية، ومنها ما يكون خبرية، ومنها ما يكون ذاتية باعتبار وخبرية باعتبار. كل هذا سيأتي معنا بإذن الله عز وجل. فيكون الشيخ ابن قدامة الإمام علي رحمة الله ذكر ثلاث صفات لله عز وجل، وما زال في ذكر صفات الله عز وجل. ابتدأ بأكرم صفات الله جل وعلا، ألا وهي صفة الوجه لله جل وعلا، ثم ثنى بصفة اليدين، ثم ثلث بصفة الذات لله جل وعلا، بصفة الذات لله جل وعلا. وبعدها سينتقل عليه رحمة الله إلى ذكر صفات الأفعال، إلى ذكر صفات ماذا؟ الأفعال. والمؤلف ابن قدامة عليه رحمة الله ما أراد الاستقصاء في ذكر كل الصفات، وإنما إشارات يشير بها إلى مذهب السلف. فإذا أثبت الإنسان صفة من صفات الله جل وعلا، إذا أثبت الإنسان صفة لله جل وعلا باعتبار أنه اعتمد على كتاب الله فيما يتعلق بإثبات الألفاظ وإثبات المعاني، معنى ذلك أن عقيدته في باقي الصفات هي هذه العقيدة. ما يشترط أن يذكر كل الصفات، لا يشترط أن يذكر ماذا؟ كل الصفات. هذا الكتاب أولا مختصر، والأمر الثاني هو يريد أن يشير إلى عقيدته فيما يتعلق بصفات الله جل وعلا. فعقيدتي في باقي الصفات كهذه العقيدة في هذه الصفات، عقيدتي في هذه الصفات التي لم تذكر هي عقيدتي في هذه الصفات ماذا؟ المذكورة. ولا يشترط أن يذكر ماذا؟ كل الصفات الواردة في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة معروفة عند العلماء، هذه طريقة معروفة ماذا عند العلماء، أنه يذكر شيئا يشير به إلى معتقده، إلى ماذا؟ معتقده الذي ذكره في المسكوت كالمذكور، المسكوت ماذا؟ كالمذكور، لا فرق عنده بين ما سكت عنه وبين ما ذكره في كتابه وفي عقيدته. كما يذكرون هذا أيضا في باب قواعد الفقه، فإنهم يذكرون القاعدة الفقهية ويذكرون عليها مثال أو مثالين، وأنت قس باقي الأمثلة، وأنت قس باقي ماذا؟ الأمثلة. فعقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة واحدة في كل الصفات، ذاتية معنوية فعلية، لا تختلف عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك. فيما أثبته الله جل وعلا لنفسه أثبتوه، وهكذا فيما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه نفوه، على نحو قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه عقيدة سهلة يا إخوان، والكتاب هذا يسير، كتاب يسير، وكتاب ماذا؟ سهل، ما نتعمق فيه، ما سنتعمق ماذا فيه، نذكر يعني كما يقال شرحا سطحيا، نذكر شرحا ماذا سطحيا، ولا نتعمق ماذا فيه. فحبذا الذي ما عنده كتاب أن يأخذ كتابا، الذي ما عنده كتاب أن يأخذ كتابا، ما عنده كتاب يأخذ دفترا، ويأخذ قلما يعلق بما يتعلق. هذا من أعظم العلوم المعتقد هذا يا أخوان، من أعظم ماذا العلوم، أن يصحح الإنسان منهجه وأن يصحح الإنسان عقيدته. هذا من أعظم العلوم، من أعظم ماذا العلوم، في أخذ الإنسان مذكرة أو دفتر ويأخذ ماذا قلما يعلق، إن تيسر له ماذا كتاب علق ماذا في الكتاب، وهذا أطيب لا شك أن هذا ماذا أطيب ولا شك. أما يحضر الإنسان لا دفتر ولا قلم ولا كتاب، تضيع المعلومات، تضيع ماذا المعلومات، وخاصة الذي قد مكث لطلب العلم، خاصة الذي قد مكث لطلب العلم وجلس لطلب العلم، حبذا أنه يأخذ كتابا أو يأخذ دفترا وقلما فيعلق على هذه المسائل التي تمر ماذا معنا، لأن هذا كتاب الأول ثم يأتيك بعده الكتاب الثاني ثم الكتاب الثالث، تمشي معنا، لأن إذا مشيت معنا على هذا المنوال بإذن الله عز وجل يأتي عليك أكبر كتاب تفهم بإذن الله، ما سيصعب عليك. عقيدة أهل السنة عقيدة واضحة ما فيها إشكال، عقيدة أهل السنة عقيدة ماذا واضحة، لكن التعليقات طيب، التعليقات ماذا في الكتاب أو التعليقات في الدفتر حتى لا ينسى الإنسان المعلومات، لأننا سنذكر مر معنا في الكتاب كذا وكذا، ما هو الذي مر معنا؟ استحضر الفائدة، استحضر ماذا الفائدة. وكما قلنا ما سنطيل في هذا الكتاب، أي ما سنتوسع في هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب للمبتدئين، هذا الكتاب مختصر للمبتدئين، نذكر فقط رؤوس أقلام، حتى الإشارة إلى أقوال أهل البدع قد لا يليق بهذا الكتاب، ولكن من باب التنبيه فقط إجمالا، من باب التنبيه ماذا إجمالا، والتوسع قد يأتي في غير هذا ماذا الكتاب، والعلم يأتي شيئا في شيئا. بارك الله فيكم. عندي السؤال يا أخوان ولا إشكال؟ نعم، مسألة حلق الشعر، يجي على ثلاث طبقات، الله المستعان. في أحد يحلق كذا؟ يعني في أحد يحلق هكذا ثلاث طبقات، طبقة الأولى، طبقات ثلاث، لا إله إلا الله، هذه أكبر واللي بعدها أصغر قليلا واللي بعدها حلاقة أقل، وبعدها الحلاقة الرابعة بقي في الأطراف، هذه قد درج، إذا أراد الإنسان يصعد على رأس الأخ عنده الدرج هذه مستعد. لا هذا ما يصلح، هذا من القزع، إذا ظهر، إذا كان ظاهر هذه الحلق بهذه الطبقات الثلاث فهذا قزع، حلق بعض الشعر وترك البعض الآخر. اللجنة الدائمة الشيخ محمد إبراهيم جماعة من كبار العلماء يقولون هذا لا يشترط أن يكون حلقا كاملا، بل مجرد التقصير بحيث أن بعض الشعر يعني يختلف عن البعض الآخر، هذا قصير وهذا أكثر، أن هذا يعتبر هذا من القزع، أن هذا يعتبر من القزع المنهي عنه ما بين الكراهة وما بين التحريم. ويا ليت أن هذا يعني يقع في القزع المنهي عنه، بل سيقع في أمر آخر وهو المشابه ربما الكافرين، يعني قد رأى ربما نصرانيا أو يهوديا فعجبته هذه الحلاقة فدخل في أمرين، الأمر الأول مشابه، الأمر الثاني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع. سبحان الله، ما تدري أين يذهبون الشباب، إلى أين، أين يذهبون في هذا اللباس في هذه القصات إلى غير ذلك. وإذا قلت لأقبل على العلم وعلى الخير كذا ترى عنده كسل والتقليد لأعداء، طيب قلد الأعداء في الصناعات، قلد هؤلاء الأعداء من اليهود النصارى في الصناعات تصنع للمسلمين، لا يقلدهم فقط في الشيء الذي لا يباهى ولا يبالى به، إما في اللباس وإما في الأكل وإما في المخاطبة وإما، أما ما يتعلق بالشيء الذي ينفع المسلمين ما يقلد الكفار فيه. ولهذا صدق النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لو دخلوا جحر ضبا لدخلتموه، قالوا اليهود النصارى، قال نعم، فمن من القوم إلا هم، لو دخلوا جحر ضب، جحر الضب هكذا يعني، بمعنى أن من المسلمين من يأتي فيبالغ في متابعة الكافرين، في متابعة ماذا الكافرين، يبالغ في متابعة القوم، رأى لباسا، رأى قصة شعر، رأى كلاما، رأى إشارات كذا وكذا، أنهم يعجبهم ماذا حركات الكفار فيقلد الكافرين صلى الله السلامة. لا هذا ما يصلح، هذا من القزع، لابد يكون كل مستوى الشعر عند الحلاقة، لابد أن يسوي الشعر كاملا، إما حلق كاملا أو تخفيفا أو قصا، لكن يساوي بين الشعر، فإذا زاد بعض الشعر على بعض هذا من القزع على الصحيح، هذا من القزع على الصحيح. أما المجمع عليه أنه من القزع يحلق تماما، يحلق البعض ويترك البعض، هذا إجماع بينهم أن هذا قزع، لكن الصورة الثانية أكثر العلماء أنه قزع أيضا. ولهذا ذكر ابن قيم رحمه الله تعالى يمكن 5 من الصور، ما أدري في أي كتاب ذكر هذه المسألة، وأن الحلق على 5 أقسام. الحلق على 5 ماذا؟ أقسام. ذكر هذا ابن قيم عليه رحمة الله، هذا ما ينبغي، لا ينبغي الإنسان. وبعدين سبحان الله الإنسان لا يشغل برأسه، ترى بعضهم مشغول برأسه، إن دخل نظر فيه، إن خرج نظر في شعره، ما له هم إلا الشعر هذا، لا هم إلا الشعر، مرة يطيل مرة يقصر مرة يجعل كذا مرة يجعل هكذا، يا أخي أحلقه وارتح لك، بس لك قلم سوء ومشي لك مع المسلمين، لكن مشغول بشعره لا تدري سبحان الله. بل بعضهم يعني ناس قد تأتي إلى بعض البلدان ما تفرق بين الذكور والإناث. دخلنا مرة إلى بعض المحلات قضيت بصري، وإذا برجل أنا ما أدري شاب جميل سبحان الله، عامل صنفرة وبعض الأشياء المحسنة على الوجه، وعامل هذا الشعر من هنا ملفوف ومفتوح من تحت. أول ما دخلت المحل قضيت بصري، ظننته امرأة. قليل أتأمل شو أسمع كلامه، يتكلم شاب، فانظر إذا به سبحان الله الرجال لا فرق بينه وبين المرأة، بل أجمل من المرأة سبحان الله، أصبح في هذا المظهر أجمل من المرأة. أعوذ بالله من فتن، هذه قدها مصائب، هذه من المصائب. فما جاءنا هذا البلاء والفتن الذي نحن فيها إلا من هذا البلاء. الله سلام، مشغول بشعره، يوم يجعله على كذا ويوم يجعله على كذا، والسنفرات هذه والتحسينات والأشياء، سبحان الله شيء عجيب راحة. الله المستعان. هذا عندكم يا عبد الله ولا ما في؟ يا ذا في يفعلون هذا. الله المستعان. أنا رأيت اليوم أحد في السوق هكذا، يعني سبحان الله، هذا محلوق كامل وهذه كذا ومفتوحة، يعني كأنه شيء من الوعاء تستطيع أن تضع فيه شيئا، كأنه وعاء. والله سبحان الله، انظر لهذا الأخ، أدري عجبها يعني شكله، ما أدري كل عجبها شكلها، لا ينظر في المرأة يمكن يخاف من نفسه. الله بس طيب لو أنا مرض الله.